ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. قال أهل العلم لما أيس الشيطان أن يتركه أبو هريرة وهو يعلم أن أبا هريرة يحب العلم فجاءه من باب العلم، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان، الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، الله الذي له جميع معاني الألوهية ولا يستحق العبودية إلا هو، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالإلهية على جميع الخلائق، وهذه هي الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة بعد الرسل. هذه هي الوحدانية الناصعة، فالعبودية لله والطاعة لله والحاكمية لله جل وعلا. الله بداية مشرقة لهذه الآية العظيمة وكلمة مؤنسة جاءت في أول الآية كالتاج على الرأس والفجر في الأفق والبسمة في الشفاه، ثم أتى بعدها مباشرة بالصفة الأسمى والقضية العظمى، جاءت كلمة التقوى وعنوان الدين وأساس الملة، الكلمة التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسل الرسل وأقيم سوق الجنة والنار، وهي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها سبحانه، ولا قوام لها بدون فضله. والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأتي من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق. فالله جل وعلا يتفرد بالحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والقيوم بمعنى قيامه سبحانه وتعالى على كل موجود وقيام كل موجود به، فلا قيام لشيء إلا مرتكنا إلى وجوده وتدبيره. فالمسلم يعلم أن ضميره وحياته ووجوده وكل شيء من حوله مرتبط بالله الواحد الأحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عن شيء ولا تخفى عليه خافية. ومن تمام قيوميته سبحانه أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه سنة أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس. ولهذا قال ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار من الله جل وعلا بأن الجميع عبيده وفي ملكه، ولا يخرج أحد منهم عن هذا الطور. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهو الذي له الملك والتصرف والسلطان والكبرياء سبحانه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا أن يأذن له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، إن كل الوجهاء والشفعاء عبيد له ممالي، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم الملك سبحانه. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله. وقد جاء الكلام في ثوب من الاستفهام المقصود به النفي، أي لا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله سبحانه إخبارا عن الملائكة ما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ولا يحيطون بشيء من علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات سبحانه ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله سبحانه عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد على شيء من علم الله إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله تعالى ولا يحيطون به علما. فالله جل وعلا يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها، ويعلم ما خلفهم من الأمور الماضية التي لا عد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الخلق مهما أوتوا من علم وقدرة فلا يحيط أحد بشيء من علم الله أو معلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري جل وعلا ومعلوماته. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسع كرسيه السماوات والأرض، يخبر تعالى عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والأنظمة التي جعلها في المخلوقات سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرسه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء سبحانه، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد سبحانه الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، سبحانه العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. وبعد هذا التأمل في رحاب هذه الآية العظيمة، يجد المتأمل لهذه الآية أن تكون أعظم آيات القرآن، لما احتوته من المعاني التي هي من أجل المعاني، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. يجب أن ننقش هذه الآية الكريمة في أذهاننا ونزرعها في وجداننا وتسري مع دمائنا، يجب أن نربي أبناءنا على حفظها، ونأمرهم بتعلمها وقراءتها في كل أوقاتهم وأحوالهم، ولا سيما عند نومهم، فهي بعد الله جل وعلا من خير ما يحفظهم، وهي خير لهم مما تحشى به أذهانهم وتصم به آذانهم مما لا فائدة فيه. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا إيمانا به وتعظيما لصفاته جل في علاه، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه